إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض، إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء. هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان مولٍ وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز تركها، يجب أن يصليها على حسب حاله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي سأله: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، ورواه النسائي وزاد: فإن لم تستطع فبس القيع. هذا هو الواجب على المريض، يصلي قائما إن استطاع، فإن عجز صلى قاعدا، يركع ويسجد، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالأذكار القولية ويأتي بالأفعال الفعلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية والرفع من الركوع بالنية والرفع من السجود بالنية مع الأذكار الشرعية. فإن عجز صلى مستقيا على ظهره ورجلاه إلى قبلة، يكبر ويقرأ ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول سمع الله بالنية رافعا من الركوع، ثم يكبر ناوي السجود وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ناوي الرافع من السجود يجلس بين السجدتين بالنية رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية وهكذا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ما لطاقتكم، وليس له ترك الصلاة. فإن عجز عن الماء تيمم التراب الصعيد التراب يمسح وجهه وكفيه إذا لم يستطع استعمال الماء، أو ليس عنده من يوضئه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.